والتوفيق والهداية. إيش ومن زعم أن صفاته؟ ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته. ضمن عدد الأسئلة كلام خفيف. ما سبق. قال والفراسة حق على أصول ذكرناها. وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير العيب والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل العظيمة فهو حلول قائل. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته يعني صفات الخالق قائمة المخلوق قائمة بصفات الخالق هذا حلول. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير العيب والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتهام وذلك كفر لا محالة. اللاهوتية والالتهام يعني قال النصارى يقول اللاهوت حل في الناس حل جزء من الله جزء من الناس قالوا إن الله حل في عيسى نعوذ بالله هذا قائم بالسلوك يقول اللاهوت حل في الناس كحلول الماء في الإناء هذا حلول خاص والحلول العام كقول حلوليه ان الله حال بياسر في كل مكان هناك اتحاد خاص وقول النصارى ان رب اتحد في عيسى وكذلك قول قولات الرافضه بحلول حدث الحلول ان الله حل في علي او في البيت هناك الاتحاد العام قول وحده الوجود نعم فمن قال ان الصفات المخلوق قائمه بصفات الخالق هذا حلول نعم ونعتقد ان الارواح كلها مخلوقه ومن قال انها غير مخلوقه قضاها قول النصارى المسطوريه في المسيح نعم بعض الناس يقول ان الارواح المخلوقه قديمه ليست محدثه هذا باطل نعم هذا كقول المسيح نعم ومن زعم ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال إنها غير مخلوقة فقضاها قول النصارى النسطورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر لا شك في هذا قضاء صفات الخالق حلت المخلوق نعم والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق نعم كلام الله منزل على المخلوق ولا حال في مخلوق هذا قول السنة والجماعة نعم وأنه كيفما تلي وقرئ وحفر فهو صفة الله عز وجل نعم إن تلي فكلام الله مخلوق وإن حفر فكلام الله محفوظ وإن سمع فكلام الله مسطور وإن كتب ورسل فكلام الله مرسول هو في هذه الحقائق كلها حقيقة ليس مجازا نعم وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق ليس الدرس وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو الدرس القراءة مدروس كلام الله مدروس يدرسونه لا اللي فيها ايش يدرسونه بما كنت تدرسون الدرس غير المدروس والتلاوة غير المكتوب فالتلاوة تعرف يعني والمكتوب كلام الله والدرس تعرف يعني والمدروس كلام الله نعم صلى الله وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المكتوب لأنه عز وجل بجميع أسمه وصفاته غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو كافر ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة وأن القصائد بدعة نعم قراءة ملحنة يعني يلحنها يقرر بها كتلحين الغناء ومثل الأذان الملحن هذا مكروه بدعة هو قراءة موحدة تنطيط القراءة والتلحيد اللي يشبه الحال الغناء مثل الأعاجم مثل الأذان. ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لمؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعبد الله أذانا سمحا تكبيرة سمحا الشيخ السمح عاد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله ما يقرب ولا يحد كل ما جفرت جاء صوت هذا تلحين تلحين الأذان تلحين القراءة مخفوض تطريب كما قال بعض الناس. نعم نعم قال نذبحه قال هذا إذا سجل تسمع عليه. نعم نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب. قال وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين. القصائد يفعلها الصوفية الأناشيد التي يفعلها الصوفية. نعم هذا الأناشيد فرض يتشبههم بالصوفية. نعم الله. وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. نعم يعني هذا النوع الأول في القصائد في آلاء الله ونعم الله وذكر أخبار الصالحين وصفات المتقين كل هذا طيب لا بأس، لكن كلام الله أفضل تقرأ كلام الله أفضل تقرأ القصائد تعلم العلم أيضا أفضل لكن لا بأس. نعم النوع الثاني لا الدف ممنوع، هذا الدف للنساء في الأعراس. نعم نعم هكذا ورد في القرص وفي يوم العيد كذلك الجوار الصغار. نعم كما حصل الجارتين التي تغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم خاصة أما الرجال ليس لها دف. نعم ما يصنعون. نعم وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، ذكر عنك المحشي قال وكون ذلك كفرا لأنه وصف لله بصفات المخلوقات من المرئيات وغيرها. إيش قول وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. يقول وكون ذلك كفرا لأنه وصف لله بصفات المخلوقات من المرئيات وغيرها. نعم إذا أعتقد هذا مشكلة يوصف الله بوصف المخلوقات هذا قول الاتحادية وهذه المخلوقات لأن وجود واحد وصف المخلوقات هذه الأوصاف المخلوقات هي أوصاف لله هذا قول الاتحادية شو العبارة. يقول وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. نعم إذا اعتقد أنها وصف لله لأنها قول بالسوء. ها؟ واحد يستمع على هذه الأنصار في الشمس وذات الله وصفات. هل يعتبر كافر؟ إيش؟ يعتبر استماع على الله كفر. يقصد أنه يسمع ما ليس إلا. يعني الاعتقاد اعتقاد أن استماع المخلوقات هي صفة الله كفر. لأن هذا قول الاتحادية. نعم سنوائك واستماعوا ذلك يقول يقول: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. استماع ذلك ما اعتقد انه وصف الله. نعم. واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. والرقص بالايقاع اشكال على استماع الرباعيات. ذكر طالب الله عنك في منظومة شعرية، الرباعيات منظومة شعرية تتألف من وحدات، كل وحدة منها أربعة أشهر تستقل بقافيتها فقط. إيه. واستماع إيش؟ قال: واستماع الغناء الرباعيات على الله، على الله كفر. يعني مثل مشروع يعني اعتقاد أنها كلام الله أو أنها من صفات الله، يعني هو يرجع إلى قول الحديث استماع القصائد والرباعيات واعتقد أنها وصف الله وأنها كلام الله. نعم. والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق. نعم. الرقص بالإيقاع يعني الرقص مع العود، يرقص مع العود، هذا الفرقة الرقص. وإيش والرقص مع الإيقاع؟ قال: والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء له ولعب. تواجد والغناء هذا الصوفية، الصوفية الوجه إن التأوه والوجه ما يجد في نفسه، لأن هذا يدعو إلى فسق، يدعو إلى الزنا. طريقة الصوفية على التعليق ذكر عبد الله عنه في قوله: التواجد من وجد وجدا بالفتح يطلق على الحب، وبالكسب على الحزن. والتواجد عند الصوفية استجلاب الوجد بالذكر والتفكر. والوجد ما يجعل الحب، يعني يذكرون مثل يرددون على الأذكار ويزعمون أن هذا وجد وأن هذا محبة. هذا طريق الصوفية. نعم. قال: والوجد ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحا أو حزنا ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله. والوجد ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحا أو حزنا ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى، وهو فرحة يجدها المغلوب عليه بصفات نفسية ينظر منها إلى الله تعالى. هذا الاعتقاد الصوفي الباطل. الرقص بالإيقاع. قال: والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء. وفي نسخة: والنظام لهو ولعب. النظام. قال: النظام من النغمة وجمعها أنغام. وحرام على كل على أحكام الدين تكلم عليه. على أحكام الدين فسق ما ذكر. قال: أي وصف أهل الرقص بالتقى والإيمان والزهد، وهذا موجود عند بعض الشيء. يعني يتعبدون بهذا، يتعبد بالرقص والغناء ويزعمون ينسب هذا إلى الدين وأن هذا دين، يتدينون بهذا مثل ما يتدين الخوارج بحلق الرأس، يبالغون في حلق الرأس، يستأصلون حلق الرأس ويتدينون بهذا، ما يتفوت حتى يحلق رأس المخلوق بالمرة أبيض، يتدينون بهذا. وهؤلاء يتدينون بالرقص والإيقاع وينسبونه إلى الدين، هذا فسق. يعني هم يتدينون بهذا، يعني الغناء عبادة، الغناء والرقص عبادة بالصوفية. الآن يضع الصوفر والآن القصائد الجماعية حاجة صارت تلذذون بها، وصار أناشيد جماعية، وبعضهم يلحن يتأوه، صار من جنس الصوفية. والغناء الجماعي الأناشيد الجماعية ما في، ما يفيد إلا النغمات فقط في الصفوف، ينظر متى يرفع ومتى يلزم ولا يفهم المعنى. إذا كنت تريد فهم المعنى تكون قصيدة طيبة، واحد يقرأ بلحن قراءة عادية أنت استفيد، أما أربعة خمسة يشيلون الصوت ينزلون الصوت هذا صار غير، صار تلزم الصوت فقط ليس المقصود المعنى. هذه طريقة الصفوف. وصاروا أيضا يتوسعون في هذا حتى بعضهم تلحين لا تشك انه مثل تلحين غير اللي يسمع في الاذاعه، وهذا من استحواذ الشيطان عليهم، يتدرج شيئا بعد الشيء. وتسمع الى مسجلات في الشوارع يقول الإنسان مصدق هذا هذا أنا قال هذا أنا شيء هذه أنا شيء هذه أنا شيء أجابها فلان وأجابها فلان ولما تقبل تسمع كأنك ما أثرت فيها ورفع الصوت في الشوارع في كل مكان وإذا أنت فعلت لا هذه أنا شيء هذه أنا شيء أجابها فلان وأجابها فلان ما فيها شك يكون عنده قوة وشجاعة يرد على كله بسبب انتشار هذه القصائد هذه صلى الله عليه وسلم وش الداعي لهذا وش الفائدة لهذا الشباب هذا هل فائدة إضاعة أوقات تلذذ بالأصوات يشرب أخي الشباب يصير مفيد نعم ها الجماعة كل جماعة ما هو مشروع بس الجماعة واحد يقرأ قرآن والباقي يسمعون أو واحد يقرأ قصيدة كانت مفيدة والباقي يسمعون وفدين كافية هذا الفائدة نعم أشد وأشد بل وجد بعض الناس يغني بعض المغني يغني قل هو الله أحد يغني بعض الصور أعوذ بالله بعض الفسقة بعض فلان وفلان بعض القراء مرة يقرأ ومرة يغني ويقول وأصواتهم يعني أصوات هذه الحنجرة يجعل له أشياء حتى يطول الصوت في الغناء والقراءة سواء ما تفضل يعني هذه الفستة ما يفضل مرة يخلو يقرأ ويمد الصوت طويل ويمص أشياء حتى علاج الصوت وللحلق والغناء كذلك لا فرق عنه مرة كان مرة يغني مرة يقرأ أعوذ بالله نسأل الله العافية نسأل الله السلامة العافية نعم والله يخشى عليه النبي نسأل الله السلامة العافية نعم إذا كان ساخرا به مستهزئا به ومستهينا به إذا كان من باب الاستهانة صب الدهب من استهان بالقرآن هذا الدهب الحرية على الإسلام هذا كافر يجمع المسلمين من قال إن الله حل في كل مكان هذا كافر نعوذ بالله من قال إن الله حل في شيء مخلوقات هذا كفر للجميع وش الشرف لا لا والرسول كذا الفجة قائمة الحبيه كفار مجمع المسلمين صلى الله عليه وسلم وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنه الجاري بين اهل الاطباء على احكام الذكر الا لمن تقدم له العلم باحكام التوحيد ومعرفه اسمائه وصفاته وما يضاف الى الله تعالى من ذلك وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية يتبعون أحسن على أهل الأطباع قول أهل الله أنت أستغل على أهل الأطباع ماذا نفش مفش إيش وحرام إيش وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية يعني ليس له ذلك إلا ليس له أن يستمع إلا إذا عظم الله ميته كلام فيه أقول فيه إجمال نعم إيش خداع إيش هذا ليس ممس يحجب حجب الإبل شيئا واحد يحجب هو جماعة في شيء خاص في أفضل خاص. نعم نعم واحد بس في التسجيل يفرر الصوت والجهاز يطلع فعلا الجماعة صور شخص واحد لا في أشخاص كذلك صار المقصود على المغام مقصود المعنى المقصود من القصيدة المعنى والفائدة إذا كانت مفيدة مو مقصود الصوت. نعم نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما مما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف بل شرط ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وإسحاق والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفسي حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمع ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. يقول ياقوت الحموي ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد ووردت فيه أحاديث خبيثة وعلتهم في الكراهة ما عاينوه بها من الفجور والظلم والعسر. وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم في الخش وأعطهم فلسا فما يبالون بعد تأصيل الحطام أين كان المقام. وكان بعض الصالحين إذا ذكرت عنده بغداد يتمثل قل لمن أظهر التنسك في الناس وأمسى يعد في الزهاد إلزم الثغر والتواضع فيه ليس بغداد منزل العباد إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد. بغداد كان لها أزمان كان محل العباد والعلماء كان محل وفي زمن كانت محل الرقص والغناء والصوفية. نعم نعم الحين ايش؟ لا تحسين الصوت غير تحسن الصوت غير التلحين تحسين الصوت مطلوب تحسين الصوت بالقراءة القراءة وغيرها مطلوب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله أي ابن خفيف وإما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى فمن عجز عن الصبر ف فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. على نقول ونقول قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله وإما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. يعني الفقير إذا صبر ولم يسأل الناس هذا خير له أفضل. أولئك الذين في الحديث ومن يتصبر يصبر الله ومن يستعفف يعفه الله، فإذا استعف وصبر وصبر حب الله، وإن عجز واستعف له الحق، فإذا كان مضطر له أن يسأل، لأن الوعيد إنما جاء في من سأل من غير حاجة، من سأل تكثرا فإنما تجبر، هذا سأل للضرورة فلا بأس أن يسأل للضرورة، لكن كونه يتعفف ويتصبر هذا أفضل وخير له. يقول ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم أحب له حبله فيحتطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير له من يسأل الناس أعطاه ومن أعطاه، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم جاء في الحديث الأخر لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ويسأل في وجهه مزعف لحم. نعم في غير المضطر، المضطر له له يسأل. قال فلو في أموال حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. ولأن أن القليل تسأل كثرا وفي بعضها من سأل في غير ما حاجة ثقيل. نعم. هذا في تخصيص كان يعلم أنه ليس محتاج يجب يمنع ويسجن ويؤجل، وإن كان يعلم أنه محتاج فلا يمنع، وإن كان يجهل الحال يترك الاحتمال أن يكون محتاج، لكن ما ينبغي يشوش على الناس، ما يشوش على الناس، يجلس عند الباب ولا في المكان لا يشوش على الناس من حين يسلم الإمام يقوم ويتكلم. نعم. ها؟ إذا كان يغلب ووجد علامات يمنع. لأنه غلب على الناس الكذب والسنة في الأزمنة المتأخرة، فإذا غلب يمنع إلا بدليل فإنك بيّنها لا بأس. نعم. لكن الأصل هو هذا، الأصل أنه لا يمنع إلا إذا علم أنه كذاب وأنه غير محتاج. نعم. تكثر صبر ولم يتكلف. ولم يتكلف قال تكفف أحسن. نعم. نعم يجوز، لأنه قد لا يجوز أحد يكفر ولا في المسجد، ولقول أبي بكر رضي الله عنه قال من تصدق منكم اليوم على المسكين؟ قال أبوك أنا دخلت المسجد فوجدت سائلا أو مسكينا فأعطيته رغيفا أو. نعم. الله عنك. ونقول إن ترك المفاسد غير جائز إلا شرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ترك المكاسب، يعني المكاسب بعض الناس قد يترك المكاسب احتمال أن تكون محرمة تكون فيها، إذا ترك باب التورع يعني في بعض المكاسب في بعضها يعني شبهة تركها باب التورع لا بأس، على طيب الغراء لا حد له، أما الوجوب لا يجب عليه الترك إلا إذا علم أن هذا الشيء محرم. نعم. نعم تفرغ العبادة ويسأل الناس هذا ليس بسبيل، بل كالكسب من العبادة، نوع من العبادة. قصة الرجل الذي كان له أخ يتعبد ويكسب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنه أفضل منه، رجلان أحدهما يتعبد والآخر يكسب ينفق على نفسه وعلى أخيه، فالكاسب هو أفضل من المتعبد سبقه في الأجر والثواب. نعم. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة فهو صحيح، فهو مذموم في الحقيقة خارج. نعم خارج. قال في الحاشية: هكذا وردت العبارة، ولعل قصد ابن خفيف يعني خارج عن طريقة الصوفية. إيش هو مستر خير؟ والله ومن ترك السؤال، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. نعم خارج عن الصوفية كذا، خارج عن الطريق المستقيم، خارج عن عما عليه أهل الحق والسنة والجماعة. أبو عبد الله الصوفي يتكلم عن الصوفية، ما سبق أنه من طبقات الصوفية، لكن هل يتكلم عن الصوفية الآن؟ فيما سبق صلى الله عليه أشار إلى ذكر الصوفية في مسألة القصائد، فيما سبق، لكن هذا مذموم ولا شك أنه مذموم، وأيضا يجب عقوبة ومنع، لا يكفي مذموم، يجب أن يذكر ويمنع. يعرف أنه يتخذ السؤال حرفة يجب تأديبه، يؤدب ويمنع من قبل ناس الأمور السجن والضرب، حتى حرفة السؤال إذا عرف أنه يحترف السؤال وهو غير محتاج. لا شك أنه ملموم، لكن مع عدمه يجب منعه وعقوبة وزجره. نعم هذا معروف عنه كثير منه. نعم. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. هذا يدل على ما هو يتكلم عن الصوفية، يتكلم عن الشرع وخارج عن الصراط المستقيم. الغناء لا شك أنه ينبت النفاق في القلب، سمع مثل ما أضر من استمع الغناء وسلل به فهو فاسق. كلام جيد، كلام ومن استمع الغناء. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. وش قال الحديث؟ قال أحسن الله إليك: هذا الأثر روي مرفوعا بألفين متقاربة، وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود وغيره، ولعل الموقوف أصح من المرفوع. أما المرفوع فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب. رواه أبو داود والبيهقي وابن أبي الدنيا. ونقل المناوي في فيض القدير عن العراق قوله: رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسم. انتهى. وذكره ابن حجر الهيثم في كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، وروي عن أنس مرفوعا بلفظ: الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. رواه الديلمي في الفردوس. وروي أيضا مرفوعا نحو من هذا عن جابر وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولعل المرفوع لا يخلو من مقال. وروي موقوفا على ابن مسعود، وروى البيهقي ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، والحلال في السنة. قال العراقي في كلامه على هذا الأثر: روي مرفوعا من عدة طرق كلها ضعيفة. قال البيهقي: والصحيح أنه من قول ابن مسعود. الصحيح وقفه. نعم. والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين، يعني الجدع، ترك ينبغي ترك الجدع في الدين، لا يجادل، ترك المراء في الدين. جاء في بعض الوعيد: والمراء في الدين كفر. جاء في العربية: ومن أعمال الكفر يعني كفر أفضل من الجدع في الدين، جادل الدين. هذا يختلف الجدع، الجدل في أصل العقيدة في التوحيد ويشك في العقل الذي لأنها كفر وردة. أما إذا كان جدال في أمور فرعية هذا هو عليه الوعيد. والذين اختار هنا قال: والذين اختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. يا يوسف، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ يعني لأن لما في ذلك من الإيهام، وإلا من المعلوم أن أعمال العباد مخلوقة، أفعالهم وأقوالهم مخلوقة. نعم، يقول نختار السكوت عن هذا. وغيره اختار التصديق في هذا، وقال أعمال العباد مخلوقة، وأما كلام الله فهو نزل غير مخلوق. كلام الله ما نزل غير مخلوق، وأما أفعال العباد فهي مخلوقة. قال البر وأقوالهم. نعم. هل الفرق انت السابقة سمع الاستماع الأغاني بين السامع والمستمع من أخف السامع؟ المستمع، هذا المستمع الفلبي، أما اللي يسمع الصوت الثاني ما عليه سماع السامع غير، والكلام في المستمع. أما اللي يسمع الصوت سمع الصوت هو ما جاء تستمع، هذا ما هو قاعد، هذا اختيار في هذا. نعم. الله يبارك. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. واسط يؤدي، إيش قال عليه؟ قال عفى الله عنك، ذهب بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الطائي والفارغ وغيرهم إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء. قال واسط يؤدي، ما تكلم، ما ذكر، لا شك أنه هو في الواسطة بين الله. عفى الله عنك، خطأ يؤدي عنه، يؤدي يبلغ، هذا كلام صحيح إذا كان مراد هذا. نعم، إذا كان مراد شيء آخر. نعم. قال عفى الله عنك بعد السلام، قال وأن المرسل إليهم أفضل هو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. ثم أما إذا أراد الواسطة فإن الله يعني يدعى مع الله أو يتصرف في الكون، هذا كفر ولا. أما إذا المسألة هي تفصيل، أما إذا اعتقد أنه واسطة يعني مبلغ عن الله فهذا كما قال الشيخ الإسلام سمير رحمه الله. الوساطة تختلف، وساطة التبليغ نعم، الأنبياء والرسل وساطة يبلغ، أما أنه واسطة وأنه يدعى من دون الله أو ينقل حوائج نفسه إلى الله أو أنه يعلم الغيب بعد وفاته، هذا كفر. وكذلك ما قال المرسل الأفضل فقد كفر، لأنه فضل الناس على الأنبياء، هذا يقوله الصوفية الذين يرون أن الفلاسفة رحمه الله أفضل من الأنبياء والرسل، لأن الفلسفة نقول نبوة الخاص، والنبي هذا النبي العام، والفلسفة نبي الخاص، هو أفضل فلسفة أفضل من النبي عندنا، هذا كفر الضلال. نعم. نعم. العالم ما بيعرف. نعم. السلام عليكم. يعني يقول الصوفية إن الأنبياء ختموا محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الأولياء يقول النبوة ختمت محمد، وأما الولاية فلم تختم، وادعى أنه خاتم الأولياء، وقال إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وذلك أن خاتم الأولياء يعني ابن نصر تابع لخاتم الأنبياء في الله، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الله. هكذا يقول العربي تابع لمحمد في أمور الله، ولذلك يظهر الأحكام حتى لا يقتل، يقول في الظاهر يصلي أمام الناس، وفي الباطن يقول محمد تابع له، لأن محمد يأخذ بأخذ جبريل، أما هو فهو يأخذ عن الله مباشرة أو عن نفسه مفهوم مباشرة، ما يحتاج إلى وساطة. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. نعم. وقال لا هناك ما فرق بين الناس وبين الله، الناس يتصلون بالله مباشرة كما تقول الصوفية ويأخذون النفع المحفوظ، هذا كفر. الأنبياء واسطة بين الله وبين الخلق في تبليغ الرسالة وتبليغ الدين والشر، فمن أنكر واستبق الرسل في تبليغ الشر فهو كافر. نعم. وعلى كل حال هو لها تأويل على هذا، سواء ربط في مثلا أو لم تنظر، والوساطة فيها تفصيل، هو كذلك زعم أنه واقف ويؤدي على ما يعتقد الصوفية أنه يؤدي لوصل جبريل. أما الأولياء فلا يحتاجون وإنما يأخذ عنهم الوأثر لكن يؤدي لغيره أما هم فلا يحتاجون. هذا كفر. الله. ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الغنية. هذا كم شيخ الإسلام؟ متأخر الصوفية. نعم جيلان. ومن متأخريهم قال الله عنك. ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي. الجيلي والجيلاني ذكر في الحاشية له الوجهان. قال قال عفى الله عنك عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله الجيلي الحنبلي أبو محمد مولده بجيلان سنة 71 و400 اشتهر بالزهد والعبادة وكان يأكل من عمل يده باع صيفه واشتهر من كبار الصوفية حتى نسبت له الطريقة القادرية وهي من طرق الصوفية المشهورة. قال عنه الذهبي الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء. وقال في نهاية ترجمته وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه والله الموعد وبعض ذلك مخلوب عليه. انتهى كلام من هذا؟ هذا الذهبي عبد الله. نعم ومعروف حنبلي يثني على شيخ الإسلام كثيرا وله كتاب الغنية وله قبر في العراق عبدوه يا عبد القادر الجيلاني يا كذا يدعونه من دون الله إلى الآن صلى الله عليه وسلم. نعم قال وقد نقل شيخ الإسلام عنه أي عبد القادر أنه سئل هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل فقال لا كان ولا يكون. انتهى. وقال عنه ابن كثير ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالاة وقد كان صالحا ورعا إلى أن قال وبالجملة كان من سادات المشايخ. وذكر المحشي قال وذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين أن أكثر ما ينقل عن مثل هؤلاء من أمور لا تتوافق مع الشرع لم يقلها ولم يسألها أولئك ما هي إلا من تلاميذهم وأتباعهم. وقال عنه ابن رجب بعد أن ذكر أن بعض ما ينقل عنه لا يصح قال وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيد والصفات وفي علوم المعرفة موافق للسنة. انتهاته في سنة 61 و500. نعم الله. نعم. ومن متأخرهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. الصانع عن باب الخبر يعني معرفة الله وإطلاق الصانع عن باب الخبر كما أطلق شيخ الإسلام عن باب التفسير. نعم. أما معرفة الصانع الله عليك. قال أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سيدنا ست الصفات وست استواء العرش يرد على أهل البدع جهمية وغيرهم. نعم. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. نعم بل هذا قول الخبرية هو كفر. نعم. بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. الله كل كتاب أنزله الله وكن في استواء العرش كما يقول جاهي وعرفه. نعم هذا بأنه يعني له كلام جيد في الاعتقاد وفي العلو. نعم رحمه الله. نعم الله. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع وذكر في سائر الصفات نحو هذا ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا

أثر العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل عن صواب أنه متواتر، أنه من حديث متواتر. نعم. الله عنك. وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم أن الله في كل مكان. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه قرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. ولا أنكره عليه مسلم. ها؟ ذكر عفو الله عنك. إيه؟ قال: لأنه قرار لم يوقفهم عليه أحد. قال في التمهيد: يؤنبهم، وفي نسخة: يوافقهم، وفي نسخة: يدفعهم. عندك لم يوقفهم، ذكره واختار لم يوقفهم عليه أحد. وهو اضطرار ليش؟ قال: لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. نسخة: يدفعهم، ونسخة: يوافقهم، ونسخة: يؤنبهم. طيب، كلها شيء. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. إيش وقال أبو عمر؟ وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. نعم، يقولون له ومعهم، يعني بعلمه، هو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم، جمع بين النصوص، هكذا جمع بين النصوص. نعم. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في كلام أبو عمر وغير هذا طويل. نعم، بارك الله فيك. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. أبو عمر بن عبد البر. نعم. وقال أبو عمر. فقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. نعم، هذا ما تقال السنة الجماعة، يقرون بالصفات ويؤمنون بها ويعتقدون معناها، أما الكوفية فيفرغونها إلى الله، يؤمنون بها على حقيقتها كما قال لما مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يؤمن بالاستواء، يؤمنون باللفظ والمعنى على حقيقة، وأن الاستواء حقيقي، أما الكفية فلا أعلم إلا الله. نعم. وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. نعم، لا يكيفون الاستواء. أما بدأ يقول مجاز، الاستواء مجاز، معناه الاستيلاء، وهذا باطل. نعم. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. نعم. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. ولا يحملها على المجال، جعل الخوارج إلى الخوارج وغالبا يكون تبع المعتزلة ويكثر المتأخرون. نعم. الله عنك. ويزعم أن من أقر بها مشبه. هكذا يزعمون، معناته الاستواء والعلم والقدرة، قالوا مشبه. نعم. وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. نعم. وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ومن أقر بها قال ويزعم أن من أقر بها مشبه. نعم. وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. نعم. وهم يعني المعطلة عند من أقر بها وهم أهل السنة نافون للمعبود. يعني المعطلة هم عند أهل السنة نافون يعني للرب وصفوه بالعجل، لأنه لما نفوا الأسماء والصفات أنتج العجل، أنتج النفي، نفوا الرب فلن يثبتوا معبودا صلى الله عليه وسلم. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. نعم. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. والحق والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب رحمه الله. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي ومن أئمة أهل السنة رحمه الله. وفي عصره وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لوجودي. قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك بيده ونفخ فيك من روحه، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. نعم. وهذه النصوص كلها تثبت اليد، تثبت اليدين لله عز وجل. أبو بكر البيهقي يتولى أهل الكلام الأشاعرة، ومع ذلك أثبت اليدين. معروف الأشاعرة ما يثبتون اليدين، يثبتون الصفات السبعة، لكن أبو بكر البيهقي رحمه الله يميل أهل السنة وإن كان يوافق الأشاعرة في بعضها يقررونه، لكن هنا وافق أهل السنة أثبت اليدين. لكن قل لا لا على ليس جارحتين هذا ما يؤخذ عليه. لكن المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام ينقل عن العلماء النقول وقد لا يوافقهم في كل ما يقولون، لكن يبين موافقتهم للسنة الجماعة. يقول لا على جارحتين هذا ما لا تسأل جارحته ولا توقع، لا يقال جارحته ولا يقال غير جارحته. نعم. ها؟ نعم. هل الكلام يقول ننفي الجوارح بعض عن الله قصهم نفي اليدين ثم الجوارح. نعم. ها؟ نعم. أشهد رحمه الله وافق الأشعار، لكن في هذا أثبت اليدين مع أن الشعر ما يثبت اليدين. نعم. نعم. في مسلم. نعم. كيف في الصحيحين مسلم والبخاري. ها؟ بس ما في مسلم ظاهر في مسلم راجع تأكد. ها؟ في مسلم؟ ايه ايش فيه؟ ها؟ نعم؟ ايه؟ نعم ايه؟ على طريق الأشاعرة، على طريق الأشاعرة، لكن هذا الموافق عليه أهل السنة. صحيح. وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر والخير في يديك، كلها في صفة اليد. نعم. والذي نفس محمد بيده. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. نعم، صفات اليدين لله. نعم، خلال المصروف صفات اليدين الكتاب والسنة. نعم، العادل. نعم. وقوله يقوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المدبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في صفة اليمين والشمال كما تقول أحسن الله إليك. الحديث رواه مسلم، لكن بعضهم صعد بقول بشماله، فرد بعض الرواة فيها. نعم، والصواب أنه ثابت، وهو معروف من الأحاديث الأخرى أيضا. يعني إثبات اليمين يدل على إثبات الشمال، فله يمين وله شمال، لكن كلتا يديه يمين للفضل والشرف وعدم والبركة وعدم النقص، بخلاف المخلوق فإن يده الشمال فيها نقص عن اليمين. أما الرب سبحانه وتعالى فكلتا يديه يمين، كلتا يديه في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص، وإن كان له يمين وشمال. نعم. وشو؟ نعم صحيح. نعم. نعم. ايش؟ هذا هو الصواب. بعضهم صعد في الشمال. نعم. وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. بيده القبض في اللي وثلخه بيده الخير، في الأصل بيده الخير، قبض أو الخير بيده. ذكر عفى الله عنك في الحاشية قال في الأصل القسط، وكذا في نسخة مجموع الفتاوي وغيرها، وما أثبت من الصحيحين والأسماء والصفات البيهقي. وفي إثبات القبض والبسط. نعم. ها؟ إيه. ما يناقش. يعني باليد الأخرى ويسمع. نعم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي. إيش فيه إيش لما خلق آدم؟ وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. أخرجه الترمذي كتاب التفسير. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة انتهى. وابن أبي عاصم في السنة، رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وذكر له شاهدا ووافقه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات ابن حبان. كذا ويداه مقبوضة كان. نعم. يعود إلى آدم. إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مبارك. نعم. نعم. ليش ويداه خلق آدم ويداه مقبوضتان؟ مستعد. قوله اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مبارك. ايه هذا ايه ها؟ نعم. ايه هذا مقبوضة تعالى ثمنهم كده وخلق. ايه نعم. تراجع على صحة الترمذي، شوف الكلام في هذا الشرط. عندك الترمذي بس الجزء ما هو موجود. نعم. شوف الرواية هذه. ويده مقبوضة تعالى كلام. بس الترمذي الشرح عند الكلام والشارح. كلام الشارح بس مثل ما فيه موجود الشرح.

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام. بارك الله فيك. حسنا بينكم نقول على الكلام كريم. نعم. شكرا. وقلنا أن له يد السلام فهو يقول في الأدلة كل يده يقوم بيمين وأرسل إثبات بالدليل. ما في تأويل هذا ما في السرطة يده بالنعمة والقدرة حتى يقال تأويل يده هذا في كتان الله. لكن كلام في الشكل هذا تسمى شمال أو تسمى شمال ثم يسمى الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم. وكان قد رجع عن قول المعتزلة، والحسن الأشعري كان على مذهب الاعتزال، وقال أنه مكث 40 سنة، وأنه رجع عنه وأعلن رجوعه، وخلع ثوبا على في الجامع على المنبر وقال إني رجعت عن أقوال المعتزلة، خلعتها كما أخلع هذا الثوب، ثم تحول إلى مذهب الوسط ومذهب الأشاعرة، ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة، إلا أنه بقي على أشياء يسيرة بسبب طول مكثف في المذهب السابق. أشياء يسيرة. نعم، لو كتاب الإبانة في أصول الديانة. نعم، وقال إنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. نعم، على مع المذهب الأول يقول مكة 40 سنة، وأما بعد ذلك ما أدري كم مدة. الله عنك. ثم ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: وقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا سيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا سيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كتاب يدل على ما تقدم السنة والعالم وكتاب السنة والجماعة رجع وأثبت الصفات، يجري بأعيننا بمرأة منا، والمعروف أن إثبات العينين لله عز وجل مأخذ من حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال عور عين جملة، ففي إثبات أن لله عينان كل مكان، وأن الله ليس بأعور، وأن الدجال أعور، والأعور هو الذي له عين واحدة، وغير الأعور الذي له عينان. نعم. نعم. بلا كيف. ها؟ ايش؟ فجر بعينها بمرأة منا. ها؟ لا، من بعض الخبر. ورد الخبر. نعم. والله عندك قول البخاري في الآية: كل شيء هاك إلا وجه ملكه، أليس تأويل الله تعالى؟ بلى، هذا تأويل. هذا ما قال هذا، لكن يمكن قول من الأقوال نقلها. هذا سورة القصص، وقال ممكن تأويل نقل. ها؟ قال بعد وجهه ملك في إثبات الوجه لله، في إثبات الوجه لله تعالى، وجهه وذاته سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليك. وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. هذا على مذهب السنة والجماعة رحمه الله. القرآن من قال القرآن مخلوق هذا فقد كفر، هذا عبارة. ويقولون كلام الله منزل غير مخلوق، هذا كلام السنة. نعم ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. نعم هذا الصور. قال كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله لفظه ومعناه، ومن قال باللفظ قال اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق مبتدع، لا يخصص اللفظ. كما لو قال إنسان السبع الطوال من القرآن مخلوقة، وهذا بدعة، لماذا تخصص السبع الطوال؟ كلام الله منزل غير مخلوق، السبع الطوال وغيره. فكيف إذا قال لفظ القرآن مخلوق نقول هذا بدعة، لا تقول أنت الإنسان مخلوق في أقواله وأفعاله، فلا تخصص لفظ القرآن، فالتخصيص هذا بدعة. وكذلك التوقف، من قال نتوقف في اللفظ ما أقول مخلوق ولا غيره هذا مبتدع، فالتوقف بدعة. وقال بعض السلف اللفظية شر من الجهمية، يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وكذلك من توقف، المقصود أن نقل أهل السنة والجماعة أن كلام الله منزل وغير مخلوق، ولا يقال في اللفظ ولا يتوقف ولا يخصص اللفظ بشيء. نعم أحسن الله إليك. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام إنك ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تظلمون في رؤية، هو أعظم نعيم يعطاه المؤمن في الجنة. نعم ويراه المؤمنون ويحتجب عن الكفرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم الله نعم. والمنافقون كفرة محجوبون عن الله، لكن في الموقف فيها اختلاف بين أهل التقوى. قول الأول أنه يراه أهل الموقف في جميع المؤمن هو كافر ثم يحتجب عن الكفرة كما كلا إنهم. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، ما جاء في الحديث أنه يقال يوم القيامة كل من يعبد شيئا ليتبع كل من يعبد شيئا ليتبع من كان يعبد شيئا، فمن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الشمس يتبع، ثم يتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها يتجلى الله لهم. ظاهر أن المنافقين فيسجدون له، فيسجد المؤمنون والمنافقون يكون ظهر واحد منهم طبقا لا يستطيع السجود، ثم إذا ساروا انطفع نور المنافقين وظل بينهم بسم الله. هذا حديث طويل. والقول الثالث انه لا يراه الا المؤمنون فقط في الموقف ثلاثه اخوان. نعم وظهر الحديث الطويل هذا، ظاهر المنافقين لان المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا، كانوا مع المؤمنين وتجرى عليهم احكام الاسلام في الظاهر، فظاهر انه يرى الله في الموقف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك، يكون هذا عذاب له. وصلى الله السلامه والعافيه. نعم صلى الله عليه. وذكر قولهم في الاسلام والايمان والحوض والشفاعه وأشياء إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون. نعم، خلاف المرجع الذي يقول الإيمان تصديق القلب فقط. نعم. ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. ولا يقول الإيمان قول وعمل. ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق. يعني العمل، يعني كان المقصود يعني التخفيف، ولا فقط قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قصد التخفيف قال عليه. لكن ما يقصد الإيمان أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ نعم، يعني العمل، الإيمان هو عمل الإنسان. قال عليه ماذا؟ نعم. ها؟ نعم، والإيمان هو قول وعمل، يعني القول والعمل. طلع عنك. أشار المحشي إلى صفحة 450 والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. قالوا هذه المسألة أيضا شبيهة بمسألتين السابقتين، وهي أنه لما ظهرت مقولة لفظية القائلين لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، تكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال طائفة: الإيمان مخلوق. ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان لقول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء، قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها، قال: وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا. ثم ذكر في نهاية البحث أنه من قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فلا بد من الاستفصال منه وما يريد بالإيمان، فإن أراد بالإيمان شيئا من صفات الله كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، وإن أراد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوق. نعم، لأن لما فيه من الاحتمال والاشتباه، فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن لا يدخل في ذلك صفات الله وكلام الله. نعم. الله عليك. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار إلى أن قال. نعم، وأخبرهم تحت مشيئة الله بعد السنة والجمعة لا يشهد عليهم بالنار المعين، لكن على العموم لا بأس يشهد على مشيئة الله النصوص. قال: من أكل مال اليتيم فهو في النار، أكل اليتيم في النار على العموم. كذلك يلعن الأوقات على العموم، يلعن الله شرب الخمر، الله السارق على العموم. نعم. الله عليك. أما فلان ابن فلان يأكل مال اليتيم ما يشهد عليه بالنار، أو فلان فلان سارق ما نلعنه أو المرابي، لأنه قد يكون معذور، قد يكون له ما بلغه النص، قد يكون له إيمان عظيم وحسنة تقضي على ما صدر منه. نعم. صلى الله عليه. إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينه. إيش وينكرون؟ وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم. نعم، هذا لا شك أن هذا الجدل والجدال تؤدي الخصومات والشحنة والبغضة، ولا سيما الجدال في الدين والمراء في القرآن، كل هذا ينكرها السنة والجماعة. نعم، وينهون عنه. نعم. صلى الله عليه. ويسلمون للروايات الصحيحة كما جاءت فيها الآثار الصحيحة التي جاءت فيها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة عندهم. لأن ذلك بدعة عندهم. نعم، يسلمون ويقبلون النصوص ويثبتون الصفات التي ثبتت في النصوص الصحيحة التي رواها الثقات عن الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا من الحديث المتواتر، من حديث الرؤية، يقبلونها ولا يقولون كيف ولا لما، لا يقولون في الصفات كيف ولا يقول في أفعاله لما فعل كذا. هذا ما تقرأ السنة والجماعة، لا يعترض على الله، لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم، ويقال لما فعل كذا ولا يقال في صفات الكيف. صفات لا يقال كيف، كيف نزوله، كيف استواء، كما قال في استواء معلوم وكيف مجهول لمن به واجب والسؤال بالله. هذا ما ثبت السنة والجماعة، يقولون النصوص الواردة في رواية العدول الثقات، ويثبتون الصفات التي وردت في النصوص ولا يعترضون عليها، لا يقولون في الصفات كيف ولا في الأفعال. نعم. الله عليك. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: فجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه، كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا على هذا القول، يقرب الله من شاء ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقول الثاني أن هذا أن هذا قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه، يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد، بدليل أنه قيده بالضر، يقول: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي نحن أقرب إليه بملائكتنا. الملائكة أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد بدليل تقيده بالضر، قال: إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان مراد قرب الله لما كان مقيدا بالوقت تلقى الملكين، لأن قرب الله عام خاص بالوقت تلقى، وهذا هو الذي رد حسن السلام الكبير. والقول الثاني أن المراد قرب علم الله، وهذا قول مرجوح الشيخ الإسلام ابن القيم، لكن المؤلف رحمه الله ينقل عن أبي الحسن وعن غيره، ينقل النقول قد يوافقه في بعضها وقد لا يوافقه، لكن قصده من ذلك يبين أن السلف والعلماء كلهم يثبتون الصفات ويردون على أهل البدع. نعم. ومن ذلك ما أبو الحسن الأشعري حينما رجع إلى أهل السنة والجماعة وألف هذه المؤلفات طيبة. نعم. بعد أن هدى. الله أكبر. الله أنت قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، العطف والملك عطف جملة أم عطف على الرب؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني يجيب الله والملائكة يوم القيامة، يوم الملائكة يجيئون. الواو ما تكتب الترتيب ولا الترتيب، الواو لمطلق الجر، الواو ما تفيد الترتيب ولا، يعني أن الملائكة يجيئون جاء كما جاء في الحديث: تشقق السماوات تنزل الملائكة ثم يجيء الله لفصل القضاء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. نعم. الفصل يعني حال دخول الملائكة فصل. نعم. والنصوص دلت على الملائكة. نعم. الملائكة تقرأ السماوات على الملائكة ويصفون ثم يجيء الله، قال كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعم. صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: ويرون مجانبة، هل ينظرون إلا يأتيهم، تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فالإتيان المجيء ثابت لله عز وجل كما يقول لبعض الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة. نعم. التشاغل بقراءة القرآن، يرون مجانبة البدع يعني البعد عنه وعدم الاختلاط بهم ومعاشرتهم ومجالستهم لئلا يضروا. نعم. الواجب البعد عن أهل البدع ومجانبتهم والحذر منهم ومن مجالسهم. نعم. الله لا في قولا نحن أقرب إليه إلى هذا قرب الملائكة وقيل قرب الله عز وجل. نعم. لا لا لا، لكن التفسير قلنا نحن أقرب إليه، يعني أقرب إليه بالعلم، يعني بالعلم والقدرة والرؤية والإحاطة، هذا قرب الله. وقرب الملائكة، فالملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، ذوات الملائكة. نعم. وينها؟ لا ما في القرب، القرب ماذا؟ قرب العلم، لأن تفسيرهم بالأصل مو باللازم، لأن العلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما في نفسه من نفس الآية مفهوم. نعم إن الماء قرب الملائكة، قرب الملائكة. نعم، ومثل قوله تعالى في الآخر قالوا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قالوا نعم نحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون الملائكة. نعم، على مرأة منا. نعم، ها الرافض فيهم. نعم، ما شك البدع، الرافض من أشد الناس البدع، واجب البعد عنهم والحذر منهم وعدم الاختلاط بهم وهجرهم. الزندقة تكثر فيهم، ترى الشيخ تكثر الزندقة فيهم. نعم، ها ما ينفع عمل السفر يعملون ليلا نهار، لكن ما ينفع يعلمون ظاهرا من الحاسدين وهم الآخرة المؤاخرة، العمل يعملون لدنياهم صلى الله عليه وسلم. لا، ما يمدح، ما يمدحوا بهذا. نعم، كما كما يرد عائشة إذا سلم على السفر قلوا عليه. نعم، إذا سلم عليه فرد عليه، قلوا عليه، إذا كان هو مسلم قلوا عليه، وإذا كان مسلم فرد عليه السلام. نعم، ها ما يبدل؟ لا لا، ما يبدل. نعم، إذا لم يخبر ستر ولا يعلم، لا ولا يعلم عن حاله، فأظهر بدعته، ولا مثل المنافقين كانوا حالة النبي صلى الله عليه وسلم سجر عليه محكم الإسلام. نعم، ها إذا لم يعلم الأصل. نعم، الله. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار. نعم، هكذا مرسل التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والحديث والآثار، لأنها هي طريق إلى ثبوت السنة. نعم، الله عنك. وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية. نعم، كل هذا محقق السنة الجماعة، يرون هذا، فعل الخير، بذل المعروف، كف الأذى، ترك النميمة، والبعد عن السعي بين نفس الإشتهاد. نعم، كل هذا يأمر السنة والجماعة. نعم، مجموع الفتاوي والشكاية، ترك الغيبة والنميمة والشكاية. وعندك؟ وعندي والسعاية. السعاية يسعى، يسعى في الباطل، والشكاية الشكاية للمخلوق. نعم، الله عنك. وتفقد المآثل والمشارب. نعم، حتى لا تجد شبهة وحرام، هذا نعم. السنة والجماعة أنه ينبغي أن يتفقد مأكله ومشربه ومكسبه، يبتعد عن كاسب الخبيثة، دمار أو الربا أو الغش أو تنفيق السلع بالحاجة الكاذب أو الساعد السلعة، ومن المكاسب الخبيثة والرديئة يبتعد عنها مسلم. نعم، قال: فهذه، قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول. إيش؟ قال: فهذه، قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول. يستسلمون هكذا عندك؟ نعم، عفى الله عنك. نعم، معرفة عليك، يعني ينقادون به. نعم، ها عندك ايش؟ هذا ايش؟ وقال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه، ذكر عفى الله عنك في الحاشية، قال: في المقالات ويستعملونه. لعله يستعملونه. نعم، عفى الله عنك. قال: ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. كلام طيب. نعم، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش. بركة، صلى الله عليه وسلم. ها؟ ايه؟ ملعونات. لا ظهر على العموم، على العموم يعني من فعل كذا مثل عن السارق ولا عن شارب الخمر، يعني من هذا وصف العنوان كثر العائلات. إذا رأيتمهن وجد في البلاد أو وجد في الزمن فلعنهن على العموم، الأقرب على العموم. ها بعض العلماء يرى هذا، يرى لعن المعين، بعض العلماء يرى هذا، لكن الصواب عدم لعن المعين، المسألة فيها خلاف. نعم ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.